وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمع الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو من أصول الإسلام، يحدثنا به صحابي جليل وهو سيدنا تميم الداري. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إن يقول: الدين النصيحة، إلى آخر الحديث. وتميم الداري كنيته أبو رقية، وهذه الكنية كنية بأنثى، مع أن في الغالب الكنية تكون بذكر، يعني أبو عبد الله أو أبو محمد، لكن أبو رقية هذه من الكنى القليلة للصحابة. وأحيانا الكنية تكون بغير بشر أصلا، كأبي هريرة. أما سيدنا تميم الداري فلم يكن عنده إلا بنت واحدة وهي رقية، وكان نصرانيا، وأسلم رضي الله عنه سنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من صنع المنبر لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فأراد تميم الداري أن يصنع لرسول الله منبرا، فاستحسن رسول الله هذا الأمر وصنع له تميم المنبر، وهو أول من أسرج السراج في المسجد. صنع السراج ووضعه في المسجد، وترك المدينة بعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذهب إلى فلسطين وأقام ببيت المقدس إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه سيدنا تميم ابن أوس الداري، وهو الذي روى حديث الجساسة الذي فيه خبر المسيح الدجال. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين مبتدأ معرف، والنصيحة خبر كذلك معرفة، فإذا كان المبتدأ والخبر معرفة يفيد الحصر، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين كله في النصيحة، لأن النصيحة من أهم الأشياء في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن في الحج أمور أخرى، ولكن لأن أهم شيء في الحج الوقوف بعرفة قال: الحج عرفة. كذلك قال: الدين النصيحة. والدين إما أن يكون دين عمل أو دين جزاء، يعني في قوله تعالى: مالك يوم الدين، المقصود به دين الجزاء، يعني مالك يوم الجزاء هو يوم القيامة. أما في قوله مثلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو دين العمل. أو في قوله: لكم دينكم وليا دين، هذا هو المقصود به دين العمل. فالدين إما دين جزاء وإما أن يكون دين عمل، وهذا المقصود به في الحديث هو دين العمل. الدين النصيحة، والنصيحة كما عرفها العلماء هو بذل الخير للغير، إعطاء الخير للغير بالقول. من قولهم: نصحت العسل إذا صفيته. إذا صفيت العسل يقال نصحت، كذلك لأنك تصفي القلب ولا تجعل في نصيحتك شائبة رياء ولا شائبة تكبر، وتنصح أخاك كما سنعلم من آداب النصيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمر مجمل لم يفصله، قال: الدين النصيحة، وسكت. فالصحابة رضي الله عنهم لأنهم حريصين على العلم قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ يعني لمن النصيحة؟ لمن تكون؟ لمن تبذل؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الأمور كلها تكون فيها النصيحة. لله يعني الإيمان بالله والإخلاص له وطاعته سبحانه وتعالى، وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، وأن تحب كل ما يحبه الله، وأن تبغض كل ما يبغضه الله، كل ما يبغضه الله. ولكتابه يعني أن تصدق أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة، وتعمل بمقتضى القرآن، وتجتنب ما نهى عنه القرآن، وتدافع عن القرآن الكريم. كل هذا يدخل في النصيحة في القرآن الكريم أو للقرآن الكريم. كذلك تعتقد أنه لا حكم أفضل من حكم القرآن. من اعتقد أن هناك حكم أحسن من حكم القرآن فقد كفر. ولرسوله يعني النصيحة لرسوله، بمعنى أن تصدقه بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن تدافع عنه، وأن تعتقد أن كل ما جاء به رسول الله حق، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن تتبعه، وأن تحب سنته، وأن تبغض البدعة حبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين كما ذكر العلماء نوعان: العلماء الربانيون، العالم الذي يعمل بما علم. العالم هو الذي يبين للناس ما علمه. والأمراء، هذا هو النوع الثاني من الأئمة، العاملون بشرع الله، الآمرون به، المحكمون الذين يحكمونه على أنفسهم وعلى رعيتهم. فالعلماء مبينون والأمراء منفذون كما ذكر العلماء. هذا الحديث من أحاديث أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع، لأن رسول الله أعطي جوامع الكلم، كأنه حصر الدين كله في باب النصيحة. ونحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه حيثية تفضيل الأمة، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. النصيحة لها آداب. من أعظم آداب النصيحة أن تكون في السر، لأن النصيحة لو كانت في العلن ليست نصيحة وإنما هي توبيخ. وهذا هو الفرق بين النصيحة وبين التوبيخ، النصيحة في السر أما التوبيخ في العلن، خاصة لو كان المنصوح يتأذى من النصيحة في العلن. وكما قيل النصيحة في الملأ فضيحة، ومن نصح أخاه في السر زانه، ومن نصحه في العلن شانه. إذن فأول أدب من أداب النصيحة، قال العلماء هذا يجب في النصيحة أن تكون في السر، أو أن تعمم، يعني واحد بينصح مثلا ومش هيقدر يكلمه في السر فيقول يا زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام، لكن ما يكونش كلمة ما بال أقوام دي مقصود بها الشخص معين. يعني مثلا يقول ما بال أقوام وهو بيشاور على شخص معين، أو يبص له مثلا، أو ينظر له نظرات معينة تبين أن مين هو المقصود، هو الشخص ده المقصود. فهذا ليس من أدب النصيحة. من أدب النصيحة لو أنت تنصح في العلن لتعذر النصيحة في السر تقول ما بال أقوام من غير أن تحدد، وتذكر الأدب الذي تبينه أو النصيحة التي تبينها بطريقة عامة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أن تكون النصيحة فيها معنى الإخلاص، والنصيحة أصلا مشتقة من الإخلاص، من التخليص والتصفية، كما قلنا النصيحة من قولهم نصحت العسل، يعني إذا صفيت. فهكذا ينبغي أن تكون النصيحة، أن تكون فيها إخلاص لله، ما يكونش فيها مثلا رياء أو تعالي على المنصوح. ممكن واحد ينصح وهو في نيته أو في قصده أنه يتعالى على هذا المنصوح، يبين له أنه عارف والتاني ما يعرفش، هذا ليس من أدب النصيحة. أيضا النصيحة من حقوق المسلم، قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا استنصحك أن تنصح له. قالوا النصيحة واجبة عند الطلب، لو واحد طلب منك النصيحة، واحد مثلا عايز يتزوج وطلب منك تخبره عن فلانة، عن أخلاقها، عن نسبها، عن أصلها، هذه نصيحة واجب عليك أن تبين. وقالوا النصيحة واجبة في أمور الدين من غير الطلب، يعني أنت شفت واحد مقصر تنصحه وده واجب عليك، لكن بقدر الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنصيحة تكون بقدر الاستطاعة، والنصيحة في أمور الدين واجبة، وفي أمور الدنيا إذا طلبت منك فهي واجبة، لأنها من حقوق المسلم على المسلم، لأن ده حقك، حق أخيك عليك أن تنصح له. وكما بينا النبي عليه الصلاة والسلام عند حصره الدين في معنى النصيحة بيان على أهمية هذا الأمر، كذلك التذكير بأن طاعة الله عز وجل مقدمة على كل طاعة. من أداب النصيحة أيضا أن تكون في أمر خير، لأنها لو كانت في أمر غير شرعي أو أمر شر مش هتكون نصيحة، هتكون أمر بالمنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له ما تستحيش، خليك جريء مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، يعني كأنه بيقول ما تنصحوش في الموضوع ده، لأن الحياء ده أمر من الإيمان، هذا الحديث أيضا يبين لنا أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ويبين لنا حرص الصحابة على العلم. الصحابة قالوا لمن النصيحة؟ لمن كان ممكن يسكتوا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الدين النصيحة؟ ويبين لنا أيضا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الأمر مفصلا في البداية، وإنما ذكره مجمل كأنه يريد من الصحابة أن يسألونه. ويبين لنا كذلك أهمية طاعة العلماء والأمراء فيما لا يغضب الله عز وجل.